متمتعة بكل شيء، تستخدمي صابونك وتستخدمي كل الحاجات اللي انت بتستخدميها عادي، لو قصتي ضوافرك مفيش مشكلة بالنسبة لك، لأن محظورات الإحرام بالنسبة لك ايه خلاص مش موجودة. أما القران لا، تظلي على تلبيتك، تلبية لحد ما قلت لك الإفراد زي القران بالظبط، لكن الإفراد زيه بالظبط، لكن برضو بتظلي على إحرامك، لكن ما بتذبحيش، ما بتذبحيش، مالكيش هدي، مالكيش هدي، لكن ولكي برضو سعي واحد. يبقى انا لو حسبتهم الثلاثة كده مع بعض عشان افرقه لكم، المتمتع، القران، الافراد. المتمتع النية لبيك اللهم عمرة، والاشتراط لبيك اللهم عمرة وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، دي نمرة واحد. ادخل على القران لبيك اللهم عمرة وحج وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الافراد لبيك اللهم حجة وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طب الهدي في المتمتع في هدي، في القران في هدي، في الافراد ليس في هدي. طيب التحلل من الاحرام في التمتع يتحلل مباشرة بعد العمرة الأولى، القران يظل على إحرامه إلى حتى يرمي بعمرة العقبة، الإفراد زي القران بالضبط إلا أنه بيعملش هذا. فهمتوا الثلاثة دول يا بنات؟ جدا ملخص. إفراد إفراد، بحيث ان انت هتروحي بالظبط عارفه انت هتعمل ايه. انت هتعملي إفراد، لقيتي نفسك على سبيل المثال لقيتي نفسك وانت رايحه تنوي تعبتي، نسأل الله لنا العفو، تعبتي جدا مش هتقدري تدخلي، سخنتي وعريتي مش قادره تدخلي، بدلي بدلي نيتك، بدلي نيتك قبل ما دام ما دخلتيش الحرم، بدلي نيتك وقولي لبيك اللهم ايه بعمره وحجه، بدلي نيتك من المتمتع الى الايه الى القارن، لانك مش قادره تدخلي حرم تعبانه مرضتي، فبيغير النيه. جائز تغير النيه، جائز تغيير النيه. بالنسبه ليه هي طبعا بالنسبه للمواقيت اللي احنا بالنسبة للمواقيت الإحرام، ذو الحليفة، ذو الحليفة اللي فين يا بنات؟ بير علي، أحسنتم. ذو الحليفة دي اللي هي لما أكون في المدينة ميقات أهل المدينة ومن مر عليهم، اللي احنا بنسميها ايه؟ أبير علي. نعم أبير علي دي على بعد 450 كيلو متر من مكة المكرمة، واحنا بنبقى في المدينة ده لو سافرنا من المدينة، بعض الحجيج ما بيطلعش على مكة بينزل على المدينة. طب هيعمل ايه لو هو نزل على المدينة؟ يبقى ما يهمنيش اي شيء ابدا، هو رايح زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يبقى اليوم اللي هو هينوي فيه هيخرج فيه للنية الإحرام، هقول لك هيبتدي من مبيار علي ينوي زي ما قلت لكم أي نوع من النسك الثلاثة. لو كان في مسافة كبيرة بين اليوم اللي هو يروحه وبين يوم التروية اللي هو 8 ياخد المتمتع، يبقى أيسر يتمتع الفترة دي كلها، يعني يبقى يعني ما بقاش في حاجة، ما بقاش، لأن لو كان قارن يبقى طول الوقت ملبي، ولو رجل يبقى لابس إحرامه، ولو مرأة تبقى تخلي بالها برضه إنها ما تمسكش صابون مطعم معطر وكده، فبيبقى الأمر فيه حذر شديد جدا. يبقى لو راحت من المدينة، لو ذهبت إلى المدينة كل نيتها زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طلعت بقى من المدينة إلى مكة برضه بتنوي أي من النسك الثلاث، لبيك اللهم بعمرة إذا كانت المسافة كبيرة بين وانت طالعة من المدينة إلى يوم التروية، لكن افرض المسافة يومين ثلاثة أو يوم يبقى قارن ما ينفعش، يعني ما تشقيش على نفسك، لأنك اللي هيحصل ان انت هتتحللي هيبقى التحلل عبارة عن قد ايه؟ ساعات. يبقى ممكن في الحالة دي ايه ربنا يمن عليك ان انت تبقى قارنة خلاص، افرضي ان انت سبحان الله ده بيوفر على ادام الامر ده، بيبقى بالنسبه لك ايه السعي كم سعي في المتمتع؟ المتمتع كم سعي؟